باب الحمد للعاطس. والخلف الضم بأطراف الأصابع هكذا حجر أو النوى أو أشبه لا، لأن قد يصيب عينا وقد يكسر سنا ليقوم الرامي فلا خير فيه. ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الفائدة لأن عبث. نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم كان قريب لعبد الله بن مغفل يحجز فنهاه عبد الله وقال ان الرسول نهى عن ذلك، ثم راه يخلف بعد ذلك فقال لا اخبرك ان الرسول نهى عن هذا ثم تعود فتخلف لكن لن تك ابدا، فغضب عليه ووعده بانه يهجره ابدا من شده غضبه عليه لما اخبره ان الرسول نهى عن هذا ثم عاد. نعم اللهم نعم نعم. ولو وحده لا يحلف، يشتغل شيء آخر، يقرأ، يشتغل بحاجة في بيته، لا يحلف. النائمة هي ثانية عنها مطلقة سواء مفردا أو مع الناس. نعم. ما ورد الشيخ بالحد قد يصيب عينه ويخلف إنه نعم. ما في رواية بالحد إلى الحد في بخارة. نعم نعم. لقد رواية في هذا مهملة ذكر الشاع شيء من تسكن المدينة بسكن الدار المهملة بعد الحق. نعم من عرف الله باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. وهذا هو السنة من باب التأديب، من باب التأديب حتى ينتبه مرة أخرى. فإذا حمد الله يقال يرحمك الله هذا التشميت، وهو يقول يهديه الله ورسوله معه، وإذا سكت يسكت عنه لا يقال للشيء لأنه ترك المشروع فلا يشمت. لكن هل ينبه إذا كان يظن أنه جاهل أو يكره لكان ناسيا؟ هذا محل نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نبه، ما قال له ما أحمد الله أو لماذا لم تحمد الله، فأنه الله أعلم، لأنه معلوم قد استقر عند الصحابة وعرفوه، فلهذا ترك تشميته. فلما قال يا رسول الله إنك شمت فلان ولم تشمته، قال إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. لكن على حسب القواعد الشرعية معروفة من الشرع ينبغي تنبيهه إذا كان جاهلا، ينبغي يعلم. قال أن سنة للعاطس يحمد الله، لأنه قد يكون جاهلا ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل بأمور الشريعة، فيقال إن السنة لمن حمد الله لمن عطس يقول الحمد لله، والسنة لمن سمع يقول لا يرحمك الله، وهو يقول عند بعد ذلك يهديكم الله ورسوله بعده. من باب التعليم، من باب التعاون على البر والتقوى، من باب النصيحة. نعم. نعم. التشميت أحسن إليك يجب على كل من سمع. يقول كان حقا على كل من سمع، كان حقا على كل من سمع، هكذا في رواية. نعم. رجوع الوجوب محل نظر، سنة مؤكدة. نعم. الوجوب والقول بالوجوب قول قوي. نعم. نعم. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة. أنا أول عمل اللي قرأت الأخير. لم يفعل ولا لم يفعل قرأ. نعم. نعم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. اللهم صل على النبي. والشاهد من هذا قوله تشميت العاطس هذه من الخصال الجميله ومن الاعمال الطيبه التي ينبغي ان تسود بين المسلمين وان تكفر بينهم، وهي اتباع الجنائز افشاء السلام ونصر المظلوم واجابه الداعي لإبرار القسم تشميت العاطس اذا حمد الله. هذه امور ينبغي ان تكون فاشله بين المسلمين لما فيها من الخير العظيم ولما فيها من تأليف القلوب، فإن عيادة المرضى واتباع الجنائز فيها خير عظيم ومصالح جمة في الدين والدنيا، وهكذا البقية تشميت العاطس

وإنما خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدفعه بما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. وأما قوله في رواية أبي سعيد في ابن ماجه ولا يعوي فإنه بالعين المهملة شبه التتاعب الذي يسترسل معه بعواء الكلب تنفيرا عنه واستقباحا له، فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه ويعوي. وأما المتتاعب والمتتاعب إذا أغرق في التتاعب شابه. ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة. وأما قوله في رواية مسلم فإن الشيطان يدخل فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرا لله تعالى. والمتتاعب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة، ويحتمل أن يكون أغلق الدخول وأراد التمكن منه، لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنا منه. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغطى بالكف ونحوه، وما إذا كان منطبقا حفظا له على الانفتاح بسبب ذلك. وفي معنى وضع اليد على الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المفعول. وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم، ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. ومما يؤمر به المتتائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته. وأخذ ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد هو عثمة والتابعين مشهورين. ومن الخصائص النبوية ما أخذه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأقم قال ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخذ الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدره، ويؤيد ذلك ما ثبت أن ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدره. مسلمة هذا الأمير المعروف رحمة الله عليه. نعم. ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان ووقع في الشفاء لابن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان والله أعلم. في النظر أول المرسلات في النظر، لأن التثاؤب طبيعة الإنسان صفاته الغالبة تجزم بأنه من الخصائص في النظر، ما تثبت الخصائص من المرسلات وأشباهها. نعم. ما أعرف كيف التقريب وذكر مسألة عن عبد الملك؟ نعم. حط على الحاشية وذكر في الفتح. صح. تم على 13. 613. 11. إنه صدوق. وقد أدرك بعض الصحابة. الفائدة هائلة. كتاب الاستئذان كتاب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جابر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يعني أن أهل الجنة على طول 60 ذراعا في السماء كلهم على هذا الطول، وجاء في رواية الترمذي وجماعة يشتهر فيه بعض الليل، أما العرض 7 أذرع. الله أكبر. ولم يزل الخلق أن ينقص إلى آخر الزمان. اللهم المستعان. نعم. فأعرض لله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا العاشر كم؟ نعم. أو شوال الحادي عشر. كتاب الاستئذان. نقف عليك. شو كلام على حديث آدم؟ خلق أنا على صورة. هذا مع العين. ها؟ هذا مع العين. كلام العين. كلام في. قوله على صورة. في آخر السادس عشر. هذا أول حديث على صورة هذا أول حديث نقف عليه يا أهياتك نعم.